تكبيرات الانتقال. نعم بين الركنين أحسنت. من يعني يقول الشخص عند القيام من ركن إلى ركن آخر، أثناء القيام من ركن إلى ركن آخر، أو من ركن إلى واجب، أو من واجب إلى ركن. هذه تكبيرات الانتقال، وسميت بذلك لأنه ينتقل بها الشخص من ركن إلى ركن آخر، أو من ركن إلى واجب، كالقيام من السجود إلى التشهد الأوسط، أو من واجب إلى ركن، كالقيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، إلى القيام في الركعة الثالثة، فهذا من واجب إلى ركن. ويقول التكبير أثناء قيامه وأثناء هويه، أيضا كذلك أثناء الهوي أثناء القيام، سواء من الركوع أو كذلك عند الهوي من القيام إلى الركوع، أو عند الهوي من قيام الركوع إلى السجود، فيقول ذلك أثناء، ولا يقولها في السجود ولا في الركوع. بقي هل يقولها وهو قائم، وهو قائم ثم بعد ذلك يهوي ساجدا مثلا؟ هذا حديث أبي حميد فيه إشارة إلى أنه أحيانا ربما قاله وهو قائم ثم يهوي إلى السجود إلى الأرض. فنقرأ حديث أبي حميد مع ما ذكره الأخ عن العلامة الألباني رحمه الله، والحديث كما أفادنا فيه كلام لكن العلامة الألباني حسنه. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فعرض علينا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول هذا شهدنا الآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض. هذا هو الشاهد، ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض. هذا الذي أردنا من حديث هذا الطويل، وظاهر كما سمعته يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض، أن الهوي إلى الأرض بعد أن يقوله معتدل الله أكبر. وأنا موجة من يستدل على هذا، وحديث أبي هريرة كما في الصحيحين سمعت الحالات التي فيه حين يهوي إلى السجود كله حين، ففيه دلالة على أنه يقول ذلك أثناء الهوي، لا وهو قائم ولا بعد الهوي، وإنما يقول أثناء ذلك. وهذا الحديث ظاهره أنه يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض. قال العلامة الألباني رحمه الله الحديث بطوله، قال العلامة الألباني الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة في جزئه، وأبو داود واللفظ له وغيرهما كما سبقه قبيل وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال النووي رحمه الله، وضعفه الطحاوي بأمرين: الأول ضعف عبد الحميد هذا يعني الوادعي عن محمد بن عمرو بن عطاء، والثاني أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمعه من أبي حميد، بينهما رجل مجهول، وهذا ليس بشيء، هذا التضعيف من الطحاوي يقول علام الألباني ليس بشيء ليس بشيء. أما الأول فإن عبد الحميد هذا قد وثقه جمهور الأئمة، وهو ضعفه بعبد الحميد، ضعف عبد الحميد. الوادعي يا أخي عبد الحميد من؟ كلامه واضح الخط. عن محمد بن عمرو بن عطاء والثاني أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمعه من أبي حميد، بينهما رجل مجهول، وهذا ليس بشيء. أما الأول فإن عبد الحميد هذا قد وثقه جمهور الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما، ومن ضعفه كيحيى بن سعيد لم يأتي بحجة، بل ظاهر ما نقل عنه من التضعيف أنه لكونه كان يرى القدر، وهذا ليس بعلة قادحة كما لا يخفى. ومثله قول ابن حبان ربما أخطأ، فمن ذا الذي لا يخطئ؟ وأيضا ربما كان يرى القدر، فهناك أئمة قتادة يرى القدر، ابتلي أهل البصرة، ابتلي أهل البصرة بهذا البلاء، هذه البدعة، وما يعلم أنهم ضعفوا من أجلها. وهذا ليس بعلة قادحة كما لا يخفى، مثله قول ابن حبان ربما أخطأ، فمن ذا الذي لا يخطئ ولو قليلا. ولذا أخرج له مسلم، وكفى به توثيقا، كفى به توثيقا إخراج مسلم له، ولا سيما إذا أخرج له في الأصول، فإنه قد بلغ القنطرة أو جاوز القنطرة، وإلا مسلم قد يخرج بعض الرواة لبعض الرواة، لكن في غير الأصل، في المتابعات مثلا، متابعات لا استقلالا، فإذا أخرج له في المتابعات لا استقلالا هذا ما يقال أنه قد بلغ الغنطرة. أخرج له مسلم، قد يخرج له في الشواهد المتابعات، يذكر حديثه في الباب، وهكذا أيضا إذا أخرج له في المقدمة، مقدمة صحيحة، أيضا كذلك لا يقال أنه قد جاوز الغنطرة، وإنما يخرج له في الأصل الصحيح وليس في المتابعات والشواهد. ولذا أخرج له مسلم وكفى به توثيقا. وأما الثاني فإن محمد بن عمرو قد صرح بسماعه من أبي حميد كما سبق، فلا يلتفت بعد ذلك إلى القول بأنه لم يسمع منه إلى آخر كلامه رحمه الله، فإنه قد أطال رحمة الله تعالى عليه في أصل الصفة الثاني 105. أحسنت. والشاهد من الحديث ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، ترتيب مع تراخي، وربما جاءت بمعنى الفاء، وهذا محتمل هنا، ثم يقول الله أكبر فيهوي إلى الأرض. ولكن هنا على الأصل على بابها، ثم يهوي إلى الأرض بعد أن يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض. وكيف يعني يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض؟ المعلوم أنه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يهوي إلى إيش؟ إلى الأرض. هل فيه تصرف الحديث؟ ثم يرفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول بعد هذا صح سمع الله لمن حمده، ما ذكره الحديث، طواها لأنها معلومة. ثم يقول الله أكبر، شاهدنا هذا، ثم يقول الله أكبر، طوى ذكر سمع الله لمن حمده، وذكر التكبير الذي ينتقل به إلى السجود، جيد، وهو فيه شيء من الاختصار، فإنه بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يأتي بالذكر ربنا ولك الحمد، ثم يقول بعد ذلك الله أكبر ويهوي إلى الأرض. والشيخ الألباني هل ذكر يا زكريا لهذه المسألة، هل ذكر لهذا أنه لا بأس أن يقول الشخص تكبير قائما ثم يهوي إلى الأرض، هل استدل به على هذه المسألة؟ لكن هل أحد من أهل العلم استدل به على هذا؟ فإن الذي نجده من العلماء أنهم يقولون هذا تكبير انتقال كسمه، يقوله أثناء الهوي، أثناء الرفع، أثناء، وليس وهو قائم ولا وهو أيضا كذلك أو لا بعد ما يهوي يقول هذا. فإن وجد من أهل العلم من استدل به الحمد لله، لأن بعض الإخوة أخبرني قال في الصومال كان واحد إمام عنده علمه، عنده فقه كأنه، فقال كان يقول هذا التكبير الله أكبر وهو قائم، فيسبق المأموم، يسبقه المأموم وهو قائم الله أكبر يهوي، فإذا بالمأموم قبله يسبقه في هذا، ويحصل شيء من هذا، يحصل شيء إذا قال خصوصا المأموم بعضهم ما ينتبه لهذا الشيء، بس سمعها كبر اعتاد خلاص أول قبل اليوم واليوم على واقف الله أكبر، وهذا استبقه إلى السجود لأنه سمع التكبير. ففيه شيء من هذا على المؤمنين بالنسبة للإشكال، أنه يشكل على المأموم ربما يسبقه ويحصل له شيء من الارتباك. قبل الركوع لماذا لا يفسر هذا الحديث حديث الصحيحين؟ لماذا لا يفسر حديث الصحيحين عن أبي هريرة ويكون هذا المقصود؟ يكبر أثناء ثم يهوي، يكبر أثناء مع الهوي، فيكون حديث الصحيحين واضح في المقصود فيفسر هذا الحديث. إن لم يستدل به أهل العلم على هذا الأمر أنه لا بأس بالتكبير واقفا، يكبر الشخص واقفا ثم يهوي إلى سجوده، فإن وجد من أهل العلم فهو ظاهره كما ذكرته، ظاهره واضح. وإن لم يفهم أحد من العلماء هذا الشيء نبقى على حديث أبي هريرة أن هذا التكبير تكبير الانتقال يقال أثناء الهوي وأثناء الرفع، لأن أبا هريرة يقول حين يرفع أو حين يركع، حين يهوي إلى السجود، حين يخر ساجدا، هكذا حين وحين تدل على أنه في أثناء. والله أعلم، جزاك الله خيرا. حاصل أنه لو تنظروا لنا أحد من أهل العلم ولا نبقى على أنه أثناء حديث أبي هريرة في الصحيحين عندنا، فإن قال به أحد من أهل العلم فلا بأس أنه يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، قد جاءت سنة يقال بهذا وهذا. وإن لم يقل به أحد من أهل العلم فيبقى حديث أبي هريرة مفسرا له، يكون حديث أبي هريرة مفسرا لهذا الحديث الذي فيه ما سمعت من الظاهر ثم يكبر ثم يهوي، ظاهره ما ذكرت ثم للترتيب. طيب عند من يقرأ؟ كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وهنا إشكال من الحديث، ربما يحمل هذا على ذاك. حديث أبي هريرة الآن فيه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، معلوم أنه ما يكبر حين يقوم، يكبر بعد أن يستتم قائما، يكون قائما ويكبر. لأن ذاك الأخ الذي هو المتفقه الذي كلمنا عليه الأخ الصومالي يقول حديث أبي هريرة يحمل على حديث أبي حميد، فإن حين ما تدل على الذي ذهبتم إليه، وهنا الحديث يكبر حين يقوم معناه يكبر وهو قائم، مو حين يقوم يكبر الله أكبر، هو ابتداء صلاة، إذا قام إلى الصلاة ابتداء صلاة. ومعلوم أن الشخص يكبر وهو قائم، عندما يكون قائما كبر الإحرام ثم بعد ذلك يكون حين كحين المتأخرة في تكبيرات الانتقال، في تكبيرات الانتقال. الحق أنها مشكلة هذه، لكن أهل العلم كما سمعت مما ذكرنا أمس أنه بأثناء. ولا الأخ هذاك يحمل هذا على هذا، حديث أبي هريرة يحمل على حديث أبي حميد يقول هو قائم يكبر، وهذا الكلام يؤيد يكبر حين يقوم، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، معروف أن رسول الله يكبر هو قائم تكبيرة الإحرام، مو حين يقوم، يكبر هو قائم. نعم هذا كقول إذا قمت من الصلاة، أحسنت. إذا كان أراد أن يقوم من الصلاة يعني قصدك من أي ناحية؟ إذا أراد الصلاة، إذا قمت من الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإذا قام إلى الصلاة إذا أراد القيام إلى الصلاة وقد قام، هذا الحديث وقد قام ثم يكبر بعد ذلك. الحاصل لو وجدتم كلاما لأهل العلم في هذا الحديث حديث أبي حميد فهو ظاهر أنه لا بأس، هذه حالة تعتبر سنة، لكن بقي الممنوع بعد أن يهوي يكبر للسجود، هذا ممنوع، فيبقى معنى حديث أبي حميد يدل على أنه جائز وهو قائم ثم يهوي. طيب، ما حكم تكبيرات الانتقال؟ تفضل عبد الرحمن من أخينا معافى عنده. ما حكم تكبيرات الانتقال؟ ارفع صوتك، في خلاف بين أهل العلم. نعم، منهم من قال مستحبة وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من قال واجبة وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وبه قال أحمد في الرواية المشهورة أن تكبيرات الانتقال واجبة، وهناك قول آخر لأحمد فضل ترك النعم، وهذا قول مروي عن أحمد. أحسنته، والذي يظهر ما هو الصحيح الوجوب أنها واجبة لحديث المسيء في صلاته الذي تقدم ذكره، إنه لا تتم صلاة لأحد منكم أو من الناس حتى يتوضأ إلى أن ذكر تكبيرة ثم يقول الله أكبر ثم يركع، وقد تقدم أنه قال في صدر الحديث لا تتم صلاة لأحد من الناس ثم قال ثم يقول الله أكبر ثم يركع. وحتى هذا الحديث المسيء صلاته كحديث أبي حميد أيضا يقول الله أكبر ثم يركع، ففيه الترتيب أن التكبير سابق، حتى حديث أبي حميد فيه التكبير سابق، حديث المسيء صلاته وحديث رفاعة بن رافع التكبير سابق في ظاهره. على هذا لا ينكر على من كبر تكبيرا سابقا على الهوي. وما معنى تكبيرات الانتقال عند غيركم؟ تفضل عبد الرحمن. نعم، هي تكبير المصلي للركوع، وتكبيره للسجود، وتكبيره للرفع من السجود، تكبيره للسجود الثاني، وهكذا. هذا يسمى تكبيرات الانتقال، أي تكبير المصلي للركوع والسجود والرفع من السجود، وهكذا الرفع من الثانية إلى الثالثة، هذا يسمى انتقال لأنه ينتقل بها مما ذكر. فما هو الذي ينتقل بها منه؟ عبد الله أسامة، ينتقل بها من ركن إلى ركن، أو من ركن إلى واجب، أو بقي واحد تفضل، أو من واجب إلى ركن كالقيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. أحسنتم. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من ذكر بعض المسائل. هل يشرع الجهر بتكبيرات الانتقال؟ هل يشرع الجهر بتكبيرات الانتقال؟ قال المالكي: يندب لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا الجهر بتكبيرة الإحرام. يشرع أو يندب لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا الجهر بتكبيرة الإحرام، وأما تكبيرات الانتقال فيندب للإمام دون غيره الجهر بها، فيندب للإمام دون غيره الجهر بها، والأفضل لغير الإمام الإسرار بها، والأفضل لغير الإمام الإسرار بها. قال بعض العلماء: يسن الجهر بتكبيرات الانتقال يسن الجهر بتكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع للإمام باتفاق، للإمام باتفاق، وهو قول المالكية فقط، هذا اتفاق للإمام باتفاق إلا ما نقل عن عثمان، إذن فيه استثناء من هذا الاتفاق، إلا ما نقل عن عثمان ومعاوية وزياد، ومعاوية وزياد ودرج عليه سائر بني أمية من الإسرار كما قال الشوكاني. وأما المأموم والمنفرد فيسن لهما الإسرار عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، إلا إذا كان المأمومون، إلا إذا كان المأمومون لا يسمعون تكبيرة الإمام، إلا إذا كان المأموم أو المأمومون لا يسمعون تكبيرة الإمام فإنه يجهر واحد من المأمومين أو أكثر حسب الحاجة، فإنه يجهر واحد من المأمومين أو أكثر حسب الحاجة ليبلغ تكبير الإمام، ليبلغ تكبير الإمام، كما في مسلم عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع الناس تكبيرت، يسمع الناس تكبيره. وفي رواية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. فالحاصل أن الإمام هو الذي يشرع له السنة بحقه الجهر بالتكبير، تكبير الانتقال، وأما المأموم فالسنة في حقه الإسرار بتكبيرة الانتقال أو بتكبيرات الانتقال، إلا إذا كانت هناك حاجة من جهل المأموم كأن يكون صوت الإمام ضعيف، صوت الإمام ضعيفا، أو انقطع المكبر احتاج إلى التكبير أن يكبر بعض المأمومين لا بأس، بعض من خلف الإمام يكبر ما فيه مانع، ويرفع صوته قصدي، يرفع صوته بالتكبير ما فيه مانع، أما لغير حاجة فلا. فما ينبغي للمأموم أن يجهر بتكبيرات الانتقال، فهذا خطأ. وأما تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يجهر بها، إذا جهر بها يرجى أنه لا بأس. مع ذلك لا يرفع صوته حتى يشوش. هذه المسألة الأولى، مسألة الجهر بتكبيرات الانتقال، فالإمام لا إشكال فيه، وإنما هو في المنفرد والمأموم، وجماهير أهل العلم يرون أن المأموم إيش يسر ولا يجهر، وهكذا المنفرد أيضا يسر بها ولا يجهر، أي بتكبيرات الانتقال، هذا هو الصواب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت أن أبا بكر كان يكبر للحاجة وهو مأموم، يكبر للحاجة يرفع صوته للحاجة، أما لغير حاجة فالأصل خلاف هذا، فلذلك لما خالف الأصل ذكروه وأبو بكر يسمعنا، وللأصل أن لا أحد يكبر ولا يجهر أحد ولا يجهر أحد. مسألة حكم التسميع، حكم التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، وهو قول المصلي سمع الله لمن حمده، وسمع بمعنى استجاب، أجاب الله لمن حمده، هذا معنى سمع، سمع ومشرب بالإجابة وليس سمع مجرد، فالله يسمع أقوال الجميع، لكن هذا سمع مصحوب بإجابة. حكم التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، لذلك تعدى بالجار لأنه ضمن معنى أجاب الله أو استجاب الله لمن حمده، ولما كان كذلك تعدى بما يتعدى به استجابة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب لحديث المسيء صلاته المتقدم ثم يقول سمع الله لمن حمده إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس، ثم ذكر الحديث لأن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، فهذا يدل على الوجوب. ولحديث ولقول بريدة ولقوله صلى الله عليه وسلم لبريدة يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، وهذا سنده ضعيف لكن العمد عن الأول. ولملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو قول أحمد في المشهور قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الأول 78 و500. والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده، هذا الشاهد، هذا المقصود هنا، وقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، ما يعرف واجب؟ خبر للمشهور، أحسنت، والمشهور كذا وكذا إلى آخر، واجب. وهو قول إسحاق وداود داود الظاهري، هذا القول الأول وهو الصواب، أن التسميع أي قول المصلي سمع الله لمن حمده واجب لحديث المسيء في صلاة متقدم. وذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة وليس من واجبات الصلاة وهو رواية عن أحمد واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، هكذا استدلوا، وما أدري ليش خفي عليهم هذا الحديث، حديث رفاعة بن رافع في الرواية هذه، في بعض روايات حديث المسيء صلاته، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، وقد علمت أن الراجح هو القول الأول. هم عندهم قاعدة في الصلاة أن ما جاء في من أفعال الصلاة في حديث المسيء هذا الواجب، ومع ذلك فليس بواجب. وقد علمت أن التسميع قد ورد في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، فعلى هذا الراجح هو قول الحنابلة وداود وإسحاق أن التسميع واجب بما ذكره، إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إلى أن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا يدل على الوجوب وأن التسميع واجب. أخذنا مسألتين، المسألة الأولى ما هي يا عبد الله؟ الجهر بتكبيرات الانتقال، أحسنت، هل يستحب؟ الجهر بتكبيرات الانتقال؟ أما الإمام فباتفاق ذكروا وفي خلاف كما سمعته، أما المأموم فيندب له الإصرار، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وهكذا من الذي يندب له الإصرار أيضا؟ المنفرد، أحسنتم، فالمأموم والمنفرد يندب لهما الإسرار. أحسنت. والمسألة الثانية في حكم التسميع، ما معنى التسميع هذا؟ تسميع، ما هو تسميع؟ يسمع لك إيش قرآن؟ لا، إيش التسميع المقصود به؟ نعم، قول المصلي سمع الله لمن حمده، فما حكمه يا عبد الله؟ واجب على الصحيح. والدليل على الوجوب؟ لا، ما هذا دليل الوجوب إذا قال لمن سمع؟ أدريس حديث المسيء صلاته في بعض رواياته ورواية رفاعة بن رافع إنه لا تتم صلاة لأحد، ثم قال ثم يقول سمع الله. ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتسميع مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الذي هو ظاهر في الدلالة الأول. أحسنتم. أما حديث بريدة ما حاله؟ ضعيف، حديث بريدة لم يثبت. أحسنتم، نكتفي بهاتين المسألتين. قال علي بن سلطان محمد القارئ في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح ثم يقول الله أكبر ثم يهوي، أي بعد شروعه في التكبير، أي ينزل إلى الأرض ساجدا أي قاصدا للسجود، فحملوا على حديث أبي هريرة حين كلا بعد شروعه في التكبير، يقول الله أكبر ثم يهوي للسجود بعد شروعه في التكبير، فحمله أثناء الهوي وليس قبل ذلك وهو قائم مستتم قائما، وإنما أثناء يقول. لا، يعني ممكن يشرع ويهوي، لكن يقوله كله وهو قائم هذا الذي يحتاج المنبر، لكن إذا بدأه مثلا وهو قائم ثم في أكمل أثناء هذا الأمر سهل فيه، لكن كله يأتي به تكبير الانتقال وهو قائم ثم يهوي هذا يحتاج إلى نظر أكثر. وأما الابتداء فلا بأس، فلفظة حين تؤيده، حين هذا طرفه، طرفه ابتداء ثم ينتهي منه أثناء وقبل أن يصل إلى الركن الثاني، فهذا جيد يبتدأه ممكن، ولفظ حين تدل على هذا في اللغة، هذا طرف الأول وهو قائم وهناك طرف آخر دلت عليه حين. يقول سأل بعض الإخوان عن سأل الشيخ أبو عمار عن رابع العدوية وقال صوفية، هذا المشهور، هذا هو المشهور، فبعضهم يدافع عنها، نحن ما نختلف في هذا أن المشهور عن رابعة أنها وصفت بهذا ووسمت بأنها صوفية، لكن الذهبي يثني عليها ثناء عظيما، وذكر بعضهم بل أظنه الذهبي أن السلف كانوا يجلون هذه المرأة سفيان وغير سفيان يجلونها ولا يجلون صوفيا متهوكا، يقول بمثل تلك المقولات إن ما عبدنا الله رغبة في جنته ولا رهبة من ناره، هذه خلاف طريقة الأنبياء والصالحين، فلعل بعض الكلمات التي نسبت إليها لم تثبت عنها على دفاع الذهبي رحمه الله، لو واحد يأتي لنا بترجمتها المغرب نقرأ شيئا من ذلك، انظر لما ترجم لها إما من سيرة ومن غيرها.